أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك رمزت إلى اسمها بالحروف عين جيم. لها جمع من الأسئلة. ملخص سؤالها الأول تقول إن والدها يعارضها في مواصلة الدراسة وترجو من سماحتكم التوجيه لها ولوالدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن طلب العلم للنوعين الرجال والنساء من أفضل القربات ومن أهم الطاعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، ولقوله عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنصيحتي لك وللوالد الاستمرار في الدراسة الإسلامية النافعة المفيدة على يد العلماء المعروفين بالاستقامة وحسن العقيدة والسيرة، وذلك من التفقه في الدين الذي هو علامة الخير وعلامة أن الله أراد بالعبد خيرا. وعلى الوالد أن يلاحظ ما ينبغي أن يلاحظ من ذهابك إلى المدرسة بصحبة ثقات المأمونات، وعدم ذهابك مع السائق وحده، من جهة العناية بالمدرسة إذا كانت المدرسة جيدة فيها معلمات معروفات بحسن العقيدة والسيرة. هذا مما ينبغي للوالد أن يعين عليه. أما إن كانت الدراسة فيها شيء يخشاه الوالد عليك فاسمعي واطعي الوالد، وهذا من نصحه لك وبره لك. فالخلاصة أن عليك أن تفاهمي مع الوالد في الموضوع، فإذا كانت الدراسة على مدرسات طيبات معروفات بالخير وتيسرك الذهاب إلى المدرسة بطريقة سليمة ليس فيها خلوة بالسائق ولا غيره، فالوالد يوافق إن شاء الله على هذا الخير العظيم. وإن كان هناك أسباب للمنع فالوالد لا يريد لك إلا الخير إن شاء الله، فاسمعي وأطيعي الوالد، وبره من أهم المهمات، والله جل وعلا أوصى ببر الوالدين في آيات كثيرة سبحانه وتعالى، منها قوله سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أسأل الله أن يوفقك والدك لما فيه براءة ذمة الجميع وصلاح الجميع. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.